ومماتي لله. انتوا عارفين يا اخوة نص البيعة التي بينك وبين الله؟ انت تعرف اصلا ان في بيعة بينك وبين ربنا ولا مفيش؟ عارف ان في بيعة؟ حد في الاخوة يعرف ان مفيش بيعة؟ في بيعة تمت بينك وبين الله، صفقة غير متكافئة البتة البتة، صفقة اخذ الله منك فيها نفسك، تلك التي هي اسوأ شيء، وأعطاك لقاءها أفضل شيء، جنة غرسها بيده سبحانه وبحمده. قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، عارف يعني يشري؟ يبيع. فأنت متباع، واللي مش مؤمن بأنه متباع يقبض يده الآن عن بيعة الله. اقول له: لا، انا عايز الدنيا بقى اتمتع فيها شويه، وبعدين مش قضيه موضوع الجنه ده. انما اذا كنت تريد جنه الخلد يوم القيامه، اعرف ان انت متباع، اتبعت خلاص، ما بقتش نفسك دي التي بين جنبيك. فاذا قضى الله عز وجل عليك صلاه في جوف الليل، هتصحى من النوم ونقل نومك، هتقول له ايه؟ سمعنا وقطعنا، يا بتاعتي مش بتاعتي. طب رضيت لك زي ما بيحصل لاخواننا كده، تبص لهم تنظر اليهم كده، هي متباعه، قطعوا تقطيعا مبعين ولا مش مبعين. عشان كده لما أبو سفيان حب كده يرمز بحاجبيه للنبي عليه الصلاة والسلام، العقائد دي أخوانا اللي ترطب القلب. طلع يوم أحد وقال إيه؟ يومك يوم بدر، والسبعون بالسبعين، وطلحة وحنظلة بحنظلة، أعلو هبل. فقال النبي: ألا تجيبوه؟ قال: وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. مع أنه كان منعهم قبل كده يتكلموا، إنما مقام التوحيد مفهوم سكوت. فنادى عليه عمر وقيل غيره: الله أعلى وأجل. فقال: السبعون منكم بالسبعين منا، أتلنا زي ما أنتوا قتلتنا يوم بدر. فقال: ألا تجيبوه؟ قال: وما نجيبه؟ قال له إيه؟ قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. فاكرين أيام غزة يا إخوة زمان؟ لما حصل موضوع غزة، قلنا الكلام ده على المنبر ده، لما حصل موضوع غزة كان في بصائر في الفتن ذكرناها يومها، ضوابط كثيرة، كان أكثر من درس في في في في حرب غزة هذه. ذكرت لك فيها إيه؟ إن الذين يذكرون لنا اليوم يقول لك 5000 مصاب وألف مش عارف إيه وكم طفل وأكثرهم من الأطفال، قلنا إيه؟ قتلانا في الجنة إن شاء الله وقتلاهم في النار، مما يرطب عليك وحر قلبك. فانت اشتريت خلاص، انت اشتريت الجنة وبعت نفسك. فينبغي ان تكون كلها للي، عايز تعيش حياتك تعملها كده، ان كل حياتك لله. مش يبقى بقى النشيد زي ما كان النشيد بتاع دلوقتي حطينه على التليفون ده، حياتي كلها لله. لا، ده مش بالكلام، ده ايه يظهر لك. عارفين يا اخوة، انا قرأت في مرة عن المقداد بن الاسود الكندي. تعرف المقداد بن الأسود الكندي؟ الأسد الهصور الصحابي، المقداد بن معدي كرب، مسك في واحد رومي كده يوم اليرموك، وراح ضربه ضربة فسقط السلاح منهما، الاثنين طار السلاح، راح واخده في صدره كده وراح قلبه على الأرض، ففضل يتقلب بيه، تخيل بقى، يتقلب، يطلع هو فوق شوية وينزل تحت، يطلع فوق شوية يتقلبه كده. التاني قاعد يحزق عشان يقدر عليه، وكان نفس سيدنا المقداد ايه تخيل، وهو بيتقلب كده بيقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. شوف التوحيد الناضح، توحيد الناضح. عشان كده فتحوا الدنيا برمات، محدش هو دول لا يصادرون، محدش يقدر عليهم. فهم التوحيد. لما قتيبة معاه جيوش، وقتيبة ده نفسه كانت ضربته القبر، لو خبط واحد خبطة خلاص كده كبر عليه أربعة، مات يعني مات. قتيبة بن مسلم الباهلي رافع لواء باهلة، لما واجه الترك لقى الترك عدد جامدة جدا، واللي قول النبي صلى الله عليه وسلم: سالموا الترك ما سلموكم، لأن حاجة إيه يعني. لما نظر إليهم لقى أعداد جامدة خالص، والجيش بتاعه أشاوس على رأسه. لكن بص في التوحيد، مواقف التوحيد بقى، أن يخليك تفهم المواقف، تفهم تقول إيه. بصر فين؟ قال أين محمد بن واسع؟ مين محمد بن واسع؟ راجل بيصلي بالليل لحد ما عينيه تدبل، تلاقي رموشه دي نزلت، تلاقيه نايم كده ما يصحى الصبح مش عارف يفتح عينيه كده، فيشدها عند صلاة الفجر بالكحل عشان تتفتح وتشد كده، إنما دون ذلك هو من كتر البكاء عينيه نامت. دوروا لي على محمد بن واسع دلوقتي، فبحثوا عنه يمنة ويسرى لحد ما جاله عسكري، قال وجدته أيها الأمير، قال كيف يصنع؟ قال وجدته في رحله متكئ على قوسه، جايب القوس طويل كده، فهو حطه كده محمد بن واسع ومايل عليه كده، يبصبص بإصبعه إلى السماء يدعو، أعدوا اللهم عليك بهم. شيئا بنقول النهاردة مثلا ادعو على هذا الشنار والعار بالشر، وعلى اليهود أن يظلم الله عز وجل عليهم كما أظلموا على إخواننا، وأن يطردهم من رحمته وقد فعل كما يطردون إخواننا، تعتدوا عليه كده ما تستقلش، بس قوم بقلب العبد، انت مالكش انك تختار. برضو ايام غزة قلت لك لما انت محطوط هنا كده، قلنا انت محطوط هنا انا عايز اطلع واجاهد، طب فكر ليه ربنا ما طلعكش؟ ممكن تطلع تجري، لو اداك وجريت هيعمل فيك ايه؟ هيقطعك، فبيرحمك سبحانه وتعالى، اقعد اتربى شوي بحيث انك تسمع دوي القنابل والمدافع، تلاقي نفسك ايه ثابت، خد لك شوية توحيد. فتنظر إلى حسن تقديره سبحانه والحمد، ده من تمام التوحيد أيها الإخوة. فقال دوروا لي على محمد بن واسع، جه محمد بن واسع قال له شفت محمد بن واسع؟ قال له متكئ على قوسه يبصبص بإصبعه إلى السماء. راح قتيبة إيه استقبل الجيش كده وفرح جدا، كأنك قلت له خد مليون عسكري جد جم معك. فتعجبوا منه فقال والله والذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع، صبع ده اللي بيشاور بيه السماء ده، أحب إلي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. شاب صغير لسه في العشنات يضرب الضربة تفرق الحجر، قال له قلت لي خد 100,000 ولا أصبع ولا محمد بن واسع يدعي، أقول لك محمد بن واسع يدعي، بس يدعي دعاء العبد زي بقول لك كده، مش يبقى بيدعي هو مش عاجبه، زي ما الإخوة يقول لك المشايخ كل شوية يقولوا لنا الدعاء الدعاء، ده وانت في قلب المعركة هتدعي، انت مفكر انك تعرف تكسب؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء ولا حاجة، رايح ب 12,000 بص كده البعض من الجيش ما تجمعش عند حد ابدا من العرب ولا وطأ الارض، ده العدد ده قبل كده، فقال لن نغلب اليوم عن قلة، فغلبهم الله ثم نصرهم ب100. عشان تعرف ان النصر فين درس، تعرف ان النصر معقود في السماء، فمش محتاج تتنزل لحد ولا تقول لده معلش ولا ده النصر في السماء. إذن أيها الإخوة الانقياد بإحسان، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاءه لله هو محسن. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في ده موضوع كمان قلبه، وخد بالك ده انت مش هتروح له وانت متضايق، طب خلاص نحكم بقى بالدين وخلاص ماشي، لا ده انت تقول له على رقبتي، تحكم على رقبتي. شفت سعد بن معاذ الكلمة دي يا اخوة مع اداني انا شخصيا، لاني بقول دي وصلها ازاي، دي مش عارف ديني وصلها ازاي، دي محتاجة الجهد الصحابة دول، بس استهم اجتهدوا يعني، انا من يومين كده والموضوع ده بيطرق في دماغي كتير، قاعد افكر كده وما وصلوا كده ازاي، لقيت ان كان بيحط الحبل زينب رضي الله عنها، دخل النبي المسجد لقى ايه، وجد حبلا بين ساريتين، حبل بين العمود ده والعمود ده، قال ايه ده لمن هذا الحبل؟ قالوا يا رسول الله لزينب تقوم من الليل فاذا فترت تعلقت به، بتقوم لحد ما صوامير رجليها تفك، تقوم تيجي تقع تروح ايه ماسكة في الحبل وتقف تكمل صلاة. لما بنذكر كنت بذكر ترجمة يزيد بن هارون الواسطي لبعض اخوانكم، فبأذكر ولا واحد بيقول له يا يزيد كم حزبك من الليل؟ قال وأنا أنام الليل لأن نمت الليل فلا أنام الله عيني. تلاقي الإخوة قاعدين كده تحس إنه عرفان مني، تعايزنا ما ننامش طول الليل هتفضل تورد عليها، عندنا شغل الصبح وعندنا، طب ما أنت لو حصلتك مشكلة مش هتنام طول الليل وتصحى الصبح راح الشغل برضه صح؟ بس هو كم الإسلام كم يساوي عندك يقض مضجعك يصحيك من النوم ولا ما يصحيكش من النوم؟ ما فاتك من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصارخ

شعورك انت بقى هل ممكن تقول رضيت دي؟ انت عارف رضيت دي يعني ايه؟ يعني لو ابو جهل جه قال له خد القصر بتاعك هقول له لا ده انا بعته خلاص، كما حدث مع عبد الله بن عمر لما ضاع الجمل بتاعه وهو قاعد في المسجد فقال احتسبته على الله ما لقاهوش، قال احتسبته على الله. قال واحد قال له جملك اللي انت انا عارفه بيباع في السوق دلوقتي، فخرج معه وبعدين قدم رجلا ورجل الثانية لسه جوه ثم رفعها وقال استغفر الله قلت قد احتسبته، وراح رجع مكانه تاني. محك ايها الاخوة التوحيد ده، ولذلك اللي بيقوم بالتوحيد ده يبقى حاجة عظيمة ضخمة صخرة تمشي على وجه الارض تغير من يتغير من رآه، اللي يبص في وشه يتغير، فضلا عن أن يتكلم، فإذا تكلم طارت أفئدة واقشعرت جلود وآمن ناس. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. وضرب الله عز وجل لنا مثلا في الاستسلام في القرآن طولا وعرضا بإيه؟ بإبراهيم، القصة العجيبة بتاعت سيدنا إبراهيم. شفت الاستسلام ده؟ فلما أسلم وتله للجبين، لما أسلم قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وربنا سبحانه وتعالى نبه على أفضل الساعة الخيرة في خلقة في أطوار حياة ابنك اللي هي إيه؟ أن يمشي معاك واخده بقى في إيده. بعد 80 سنة لما جاله ولد وعايز أحمل الأمانة الحادة لأن هما كان بيهمهم مسألة النبوة، هيحصل إيه؟ شفت سيدنا يعقوب؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني جماعة تعالوا هنا ايه الموضوع؟ لا موضوع فلوس ولا ما تعبدون من بعدي. شوف امثله الموحدين في القران مرعبه تاخذ القلب واللب. شوف اخر رمق في حياته بيقول لهم ايه؟ هتعبدوا مين؟ منهجكم ايه؟ بيجس. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى امور الجاهليه في كل لحظه مع الصحابه. ما فيش حاجه اسمها وصل لفين، دايما ينقي معاك التوحيد ويبص لك الا بذر انك امرؤ في جاهلية، وقال لأن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. في آخر حياته لم يزل يعالج الجاهلية صلى الله عليه وسلم. فسيدنا إبراهيم بقى شوف لما يأتي بولده ومشي معاه وبعد 80 سنة ويؤمر بذبحه، بذبحه كما حدث مع مؤمني بني إسرائيل. متخيل أنت أن بني إسرائيل إيه؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا عايزين تتوبوا ذبحوا بعض. عشان كده لما قلنا بقى في درس السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم بيقول هو نبي التوبة، ان التوبة اسهل شيء عندنا، لا فيها دب او انت عملت مصايب اقلها مش تدبح تتخرط، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك تقول يا رب تبت وانبت ودمعتين ينزلوا على خدك يقبلك سبحانه وتعالى. انما دول كان عندهم مصايب ما تستعليكش الا بالدم. قال ابن عباس او غيره من المفسرين فكان الرجل يقول يقوم الى ابن عمه فيذبحه، يوم يذبحه قدام عينه كده. ازاي عمل كده وازاي انقادوا لامر الله؟ عجيب في التوحيد. فسيدنا ابراهيم يقوم. عشان كده كان لنا بحث كده اسمه قربان المتقين، كانت خطبه عيد باين قربان المتقين، ان اوعى تتوقع ان سيدنا ابراهيم كان قربانه ان ذبح ولده او تل ولده اسماعيل بس، ده في قرابين أخرى معلقة على هيئات التقوى والإنابة والاستسلام أنت مش شايف. ده إبراهيم إنما أضجع هواه في ولده، اللي الدبح والسكينة مشيت عليه بجد مين بقى؟ اللي نجا من السكينة إسماعيل، أما الذي ذبح وقتل مؤبدا الهوى، الهوى في إسماعيل. قال ابن القيم لقد اطلع الله عز وجل على قلب نبيه إبراهيم فوجد شعبة منه انصرفت إلى إسماعيل فغار الله، يغار ربنا على حبيبه فرح مبتليه بالبلاء ده عشان ايه؟ ترجع عشان يرجع إلى الله عز وجل. انت عارفين البوسنة او البوسنة كان بيحصل فيها مجازر اكثر من اللي بتشوفها دلوقتي. الناس دي كان بيسمي أسنهم بأبناء النصارى، حتى ان بعض العلماء يوما قال هؤلاء كان عندهم عولمة مفيش حد في العالم وصل الى درجة العولمة اللي وصل اليها الناس دي من نبذ الدين، بس اسم محمد واحمد. فابتلاهم الله عز وجل بهؤلاء الصرب قطعوهم. التقطيع ده حصل في ايه بقى؟ مات من مات على التوحيد فنرجو له الجنة ويبقى نفد وعدة، والذي بقي منهم عاد الى دينه. ما كنتش لو بعت له كتيب الدعاء مش ممكن يجي، هو مقتنع بكده، عاد الى ديني لحد ما قال علي عزت يومها كان رئيسهم قال ايه؟

تدعو له متعرف العبودية يا أخوانا في الدعاء إنك عبد. يعني لما تيجي تدعو كده مش تدعو أنت بتختار ولا رب أنا عايز أعمل دي بس مش عاجبني، ما أنت مالكش. أنا برفع إيدي وأقول له رب الحقنا. إخواتي أنا قاعد هني والله يا إخوة، كنا في يوم في رمضان وكانوا يضربونهم في رمضان كده من الرمضانات، كانوا يضربونهم بكرة وعشية على الفطار وعلى السحور. فقعد بتسحر مع العيال كده وتصورت إن عيل من العيال كده جه صاروخ رمالي دماغه في الطبق. الواحد ما يقدرش يكمل مش كده ولا لأ؟ عايشين ازاي دول؟ عايزك تعيش برضو إسراء حياة الأخوة بينك وبينهم، فتقوم تدعو لهم. وفي جسور ممتدة كما إن في جسور جوية لسوريا، الجمعية بتاعة الشيخ عدنان العرعور الرقم بتاعها كام؟ 10-75 حاجة كده يعني، نقلوه بس كان معايا برضو نسيت أجيبه لكم المرة دي. ده جسر جوي لأن الحيوان ده قاطع الأرض محدش بيخش من على الأرض، فده جسر جو بيوصل المعونات لإخوانكم. هذا جهاد بالإيه؟ بالدعاء وبالمال الآن، وهو معتبر، وبتوعية الناس. توعية الناس إنك تمشي تقول له هو ده وجه اليهود الكالح، مفيش معهم أي شيء، صدق الله وكذبت السياسة، صدق الله عز وجل. ولا تجدن أكثرهم، لا تجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. أهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلم 12 حبرا من يهود لأسلمت يهود، 12 واحد من رؤسائهم ما أسلموش طول الحقبة النبوية، قلوب قاسية جدا عن غيرهم من الكفار. هذا هو وجههم، تبين للناس هذه الحقائق. تعالى اقرأ تاريخ الأقصى وقولوا للناس ايه التاريخ، والأرض مش أرضهم ولا حاجة، ومتن عقائد الناس، انصح لله عز وجل. حتى إذا تأهلنا أيها الإخوة لقتالهم هيعمل ايه؟ سيفتح الله لك، هتلاقي الدنيا فتحت. بس تأهل أولا، بنقول صلح حديبية إن فتحنا لك فتح مبين. تعود إن إذا أمر الله يكون أمره على رقبتك، مفيش نقاش، مفيش أصل ممكن ومعلش مش كلام ده. إذا أمر رسول الله على رقبتك صلى الله عليه وسلم، لو تأهلت لهذا خلاص يبقى تم توحيدك وستصل إن شاء الله عز وجل. يقول نرجو نصيحة لطلبة العلم الذين يشتمون العلماء. احنا قلنا للإخوة قبل كده يا إخوة والله العظيم أنا خايف عليكم، وبزعل قوي لما لاقي أخ يا عم الحج الأعراض حفرة من حفر النار. قال ابن دقيق العيد كده، الأعراض حفرة من حفر النار. وأنا قلت لك قبل كده قاعدة كده نفسي تكتبها، مش انتوا بتتكلموا في الجرح والتعديل؟ الأصول اهي في الجرح والتعديل. ذكر القاسمي في رسالة له تسمى الجرح والتعديل للإمام القاسمي بتاع الشام بتاع محاسن التأويل، عن ابن دقيق العيد رحمه الله أنه قال إذا اجتمع في الراوي جرحان يسقط بأحدهما كان الثاني غيبة. لو أنت عايز تبين نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبين أن الراوي ده ضعيف، وأنا عايز أقول الكلام ده حصري على فين؟ على السنة والأسانيد. عشان كده أنا عايزك تتأمل الحتة دي كده، هل علم الجرح والتعديل البحث ده عايزين نشتغله، هل علم الجرح والتعديل يعمل في دنيانا ولا هو خاص بأسانيد السنة؟ أصلا أنا ببص عند الفقهاء ما لتمشي بيجرحوا بعض كده مش كده؟ صدر الأم لقيت حد أدى ليأخذ منه الفقه، ليه؟ أصل الفقه رأي. فمن الآخر حاول لك رأيك خلاص مردود مش عاجبني، إنما الحديث نقل معصوم، تنقل على النبي صلى الله عليه وسلم حاجة هتبقى دين، فكان لازم نحط القواعد الضيقة دي. هل بقى القواعد تحط كده في دنيانا الآن ولا إيه؟ تحتاج إنك تبحث في الباب ده وتشوف القواعد دي تنتقل من السنة إلى غيرها ولا لا. لكن على كل حال بنقول أيها الإخوة إني إذا كان في الراوي جرحين تنصح للأمة بواحد، وذكرت الثاني يبقى الثاني إيه؟ غيبة. ده في البحث المجرد، فما بالك بقى بالافتئات. انا بقى واقف على المنبر هتلاقيني رحت مهيف في كلمه، ولا انا يعني هيبقى كلامي كله على المنبر سيف كده؟ لازم تهيف مني كلمه ولا حاجه، يقول لك امسك طلع مش عارف ايه ويحطه في قالب من القوالب. فالكلام ده انا اربأ به والله لنفسي واخواني، نفسي الاخوه يكفوا ألسنتهم، نفسي. ودي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قال عمرو بن العاص في حديث الحساله قال يا رسول الله فما تأمرني جعلني له فداك، قال له املك عليك لسانك ولذ ببيتك، اقعد في بيتك يعني انعزل عن الفتن وامسك لسانك ما تتكلمش. انا اسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا واياكم. تفضل.

طالما ما انت ما عندكش ما يعارضني ما يقدرش تعارضني. فعشان كده هي دي الايه، فعليك بخاصة نفسك. خلاص بدا المقادير تجري في عينتها. هيقول ان في فئة من الناس هتعبد الله عز وجل وتقف على هذا الصغر، فالله عز وجل سيداوي خطأ اخواننا بنا الفئة دي. بس عايزين ننشئ الفئة دي بقى، فئة تعبد الله. ما يعني احنا اخواننا ما بيعبدوش الله، بيعبدوا الله، بس قصده ان في فئة ايه، خليك انت في الباب ده. فربك عز وجل لولا هؤلاء الصالحين لفسدت الارض. فعايزين ننشئ فئة الصالحين دول يا اخو، الفئة اللي هي بتوع مسجد بس، بتوع محراب بس، خلي دول قائمين على ما هم عليه، وربك عز وجل بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيضم. لان احنا على فكرة في اكتر من مطب حصل في السكة تخوفنا منه، ربنا ضمد لنا الجرح ده، صح ولا لا؟ كتير لو تاخد بالك هتلاقي حاجات كتير حصلت في الحقبة دي السنة دي، كنت تقول هي دي المهلكة وبعدين مشت وربك عز وجل مشى. يعني في غلطة كبيرة جدا لما تنزل لهم التحرير كوجهة نظر يعني فردية، يعني ما تنزلوش تحرير، اصل هو نازل اصل ممكن يخرب في البلد ولا حاجة، يموتوا الجيش، لما يخرب في البلد يروح يموتوا، انما انت ما تنزلوش لان انت هتديله شرعية. فالنهاردة بيقول لك في التحرير بيقول ايه، هفسخ البرلمان، مش بيقولوا كده النهاردة؟ قال لك انا من هنا شرعية الميدان، او بيقول لك شرعية الميدان اولى من شرعية البرتقال، وهيروح شايل بيقول لا، وفي بعضهم بيقول لك انا من هنا اهو هحل البرلمان، فما تدلوش شرعية. والامور طبعا دي متشابكة، يعني ممكن يكون النظرة دي غلط، ممكن يكون النظرة يعني اقصد اقول ايه، المهم ان احنا في الجملة ربنا بيلطف بينا ولا لا. خلاص خليكم عباد لله عز وجل عشان ربنا يلطف بينا. بيقول عايز ابدأ بدعوة انسان خاص، يعني دعوة فردية مع واحد بس، ابدأ بعمل كتاب عقيدة ولا كتب الرقائق؟ احنا قلنا كتب الرقائق دي ايه، عقيدة. كتب التربية والسلوك، كتاب مدارج السالكين ده ايه، عقيدة، شرح القواعد العقدية. احنا بنتكلم او بنقول ايه، الصدق. لما نيجي عند الصدق هجيب لك كلام ابن القيم في الصدق، ايه هو الصدق؟ ده شرط من شروط لا اله الا الله، ده الطرف العقدي والتاني طرف العقيدة. فانا اقصد اقول لك انك انت الاخ لما تبدأ معاه ما تدلوش كتاب، الشغل الاكاديمي ده بيبقى مرهق احيانا للمبتدئ، بس زي ما قلت لك كده قبل كده وانت ماشي معاه، وانا ماشي معاه كده بعرفه الربوبيه، فاهمين يا اخوانا؟ يعني اموره تعال نقعد اجلس بينا نؤمن ساعه، نقعد نقرا قران شويه، نقعد تعال نصلي، تعال نحافظ انا وانت على الصف الاول، نقف انا وانت في الصف الاول ونتسابق اليه، هعدي عليك قبل الصلاه وننزل سوا، هعمل اعمل صحبه كده، وبعدين افضل ماشي بقى، خليه ادعوه للتامل وانت ماشي معاه كده. مشينا رحنا مشوار العصر ورجعنا الدنيا ليلت، قول له سبحان الله، شوف كنا ماشيين في النور وكل العمدان دي كانت منورة وما لهاش اي اثر، شوف دلوقتي امال النهارده راح فين، شوف ربك عز وجل اختزل ووداه فين النهار. هيقول لك اصل في شمس بصت الناحيه الثانيه، طب ما بصت الناحيه الثانيه يبقى لازم تكون منوره الناحيه الثانيه، انما ده الدنيا عتمه خالص، ازاي حصل ده؟ واحنا ماشيين نعدي على ارض منبته، شوف شويه ميه على بذره طلعت ازاي، دي عجيبة دي. واحنا ماشيين بنقرأ، تقرأ معاه كده صدر سورة الرعد، خلق السماوات بغير عمد ترونها، اسمع كده هتلاقي في حد من القراء بيقرأ كده تلاقي يقولك ايه، يقولك كده، يقولك استفهام، يقرأ كده قرايتها عدل، ترونها مش شايفين في عمد بس انت مش شايفها، شوف مرفوعة ازاي، قول للأخ كده شوف تخيل بقى دي مرفوعة كده ازاي، وبعدين بقى ايه، اخرج من تحت السماء، امشي كده لحد ما تخرج من تحت السماء عشان تعصى ربنا تحت سماء حد غيره، هتعرف ده انا وانت ضعف وفي قبضته سبحانه وتعالى، وشوف بيرحمك ازاي، عايزين كده يبقى العقيده تبس كده، فاهم؟ واحنا ماشيين تحط، الله يمسيه بالخير شيخنا الشيخ يعقوب يقول لك حط في جيبك كده امحيه ولا درايه ولا حاجه وانت ماشي كده، تروح ايه كانك بتلعب في جيبك قال يعني، وتروح مطلع ايه ده، معقوله؟ شوف يا اخي الرزايه دي كنت بجيب لامي رز وباين شلته في جيبي ولا ايه اللي حصل، شوف تخيل دي لما ناخدها نحطها في الارض شويه ميه وتلاقيها طلعت بتطلع ازاي دي، يقول لك اه يا اخي والله بتطلع ازاي دي، صحيح حاجه عجيبه، اه ده انت محتاج انت تقول لنفسك كده،